بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم في مواجهة الفتن محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، والآن مع بداية المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما أحوجنا أن نتدبر ما نحن فيه، فوالله إن الذي دفعنا إلى الكلام في هذا الموضوع المهم هو ما نتعرض له جميعا، ما يشعر به الإنسان في خاصة نفسه وفي بيته وعمله وفي إخوانه وأخواته كل يوم من تزايد للفتن خطير ومن انزلاق للأقدام، ما أعظمه خطرا على الإنسان، وما نلحظه كل يوم من رجال كانوا معنا يسيرون على الطريق فإذا بهم يفقدون سيرهم ويبتعدون عن طريقهم، وإذا بقطاع الطريق قد أسروهم وأخذوهم، والواحد منا إيمانه ربما ينقص في اليوم ما لا يعلمه إلا الله، وهذا خطر عظيم علينا جميعا. وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل جلساءه عن الفتنة ويقول: أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فيقولون: كلنا سمعه يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. فيقول: ليس عن هذا أسأل، ولكن أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: أنا. فقال: سمعته يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال حذيفة: وحدثته أن بينه وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر كسرا. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. وحدثته حديثا ليس بالأغاليط. فقالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ فقال حذيفة: كما يعلم أن دون غد الليلة. فسألوه عن الباب، فقال عمر: إذا كان الباب نفسه مشفقا يريد أن يتعرف خطر الفتن ويريد أن يحذر منها ليعلم المخرج منها وما النجاة من ذلك وهو لا يتعرض لها، ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. وقد كان كسر الباب قتل عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان عمر مشفقا يريد أن يعرف هذه الفتن التي تموج كموج البحر، وموج البحر متتابع لا ينقطع، أترى موجة تقف بعدها الأمواج، أم أنها متتابعة على الدوام منذ أوجد الله البحر، ثم إنها تموج أي تضطرب، وعند الاضطراب يغرق كثير من الناس وتغرق كثير من السفن، والخطر في ذلك عظيم. والله إن زمن عثمان وهو بعد كسر الباب، يعني قد بدأت الفتن التي تموج كموج البحر، وزمن علي، بل زمن بني أمية، بل زمن بني العباس بالنسبة إلى زماننا لخير أزمنة بالمقارنة إلى أنواع الفتن التي نواجهها، لأزمنة قليلة الفتنة. فإذا كان من لا يدرك هذه الفتن قلقا، فمن أولى الناس أن يقلق من الفتن؟ الذي عاش فيها، الذي ولد وهي مستعرة، والذي شب وهي مشتعلة، والذي نشأ وبلغ مبلغ الرجال وبلغ الكهولة وربما الشيخوخة وهي تزداد وتزداد، فلا شك أنه أولى بالبحث عن ذلك، وأولى بمحاولة فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم المخرج من الفتن، وليحذر على نفسه وأهله وولده ومن معه من إخوانه ومن يحبهم والمسلمين عموما، ينظر فيما ينبغي أن يفعلوه لأجل البعد عن الفتن التي يميز الله عز وجل بها قلوب الناس إلى نوعين فقط في آخر الزمان، ينتهي الأمر إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه، ومعسكر نفاق لا إيمان فيه. كل فتنة تعرض على القلب، إما أن ينكرها القلب فيبيض وتنقط فيه نقطة بيضاء، تنكت أي تنقط، نكتة أي نقطة بيضاء، وإذا أشربها قبلها رضيها تابع عليها فعلها نكتت فيه نكتة سوداء وتزداد الفتن، فليس هناك رجاء في أن تتوقف. ليس الأمر عباد الله أن هذا الزمن زمن فتنة ننتظر بعده أن تتوقف الفتن، لكنها متزايدة كموج البحر، فليس المخرج انتظار توقفها، ولكن المخرج أن يصير الإنسان لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض، إذا حافظ على بياض قلبه، إذا اجتهد في إنكار المنكر وفي إنكار الشر والفساد، ليزداد إيمانه مع كل محنة. وسبحان الله، نكره المحن ونكره الصعاب ونجد فيها مع ذلك أسباب زيادة الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ولم يقولوا أوعدنا، بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فازدادوا إيمانا وإسلاما. فسبحان الله، يكره الإنسان ما يؤلمه ويجعل الله عز وجل فيه ما يسعده، وما يجد به أنواع اللذة وأنواع الطمأنينة والسكون، وإن كان فيما يبدو أسباب الفزع والخوف وهو بالفعل زلزلة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء. هذا البياض، هذا الصفاء والنقاء، هذه القوة العلمية، قوة البصيرة، يبصر الحقائق كما هي عند الله عز وجل، أبيض لأنه لم تصبه غشاوات وظلمات المعاصي. المعاصي تحدث ظلمة في القلب، يضل الإنسان بسببها ويبتعد عن معرفة الحق من أجلها، فإذا حافظ على طاعة الله تنور قلبه بطاعة الله عز وجل، وبسببها جعل الله في قلبه نورا، كما وصف الله عز وجل قلب المؤمن بالزجاجة، الزجاجة التي ذكر سبحانه وتعالى فيها مصباحا، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فهذا مثل نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، فالله منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض. نور السماوات والأرض من نور وجهه أثر من آثار اتصافه عز وجل بصفة النور، لذلك خلق النور سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وفي قلوب عباده المؤمنين. مثل نوره في قلب العبد المؤمن كمشكاة كوة في الجدار مسدودة بعيدة عن الرياح التي تطفئ مصابيح الناس. فهكذا قلب المؤمن محفوظ عن أن تطفئه رياح الفتن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فالمصباح هو الفتيلة والزجاجة قلب المؤمن أبيض شفاف، وذلك يخرج منه نور ويدخل فيه نور كبيت من زجاج أو حجرة من زجاج تريدها قد استضاءت، إذا كانت الدنيا مضيئة دخلها النور، وكذلك قلب المؤمن يدخله النور، إذا وعظ اتعظ، إذا علم تعلم، إذا ذكر تذكر، إذا كان حوله من هو خير منه إضاءة استفاد منه وصار قلبه مضيئا بذلك، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلوسهم معه استضاءت قلوبهم بما أفاض الله عز وجل عليهم من نوره، لأنه صلى الله عليه وسلم السراج المنير، وكذلك هم صاروا لمن بعدهم من التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا هذا الوحي وهذا الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان وأن يجعل في قلوبنا من نور الإيمان. فهذا مثل الزجاج يدخل فيه النور من خارجه، وأما إذا كان في بيئة مظلمة وفي مكان مظلم فيخرج منه نور، تجد الناس يعرفون الحق به يستضيئون به، كما أنك لو في غرفة من الزجاج مظلمة وفيها مصباح يرى من بعيد جدا ذلك المصباح ويعرف به الطريق ويهتدى به إلى الطريق. فهكذا المؤمن يؤثر في من حوله، أما إذا كان القلب مظلما كان هذا الزجاج عليه سواد وعليه قترة وغبرة لم يخرج منه النور. فانظر إلى نفسك لتعلم هذا الأمر، هل إذا ذكرت تذكرت، وإذا وعظت اتعظت، وإذا أمرت استجبت، وإذا نهيت توقفت، وإذا خوفت بالله عز وجل خفت الله عز وجل، وأنت كذلك حين توجد في بيئة منكرة ماذا تصنع؟ أتؤثر فيها بأن تنير الطريق للناس أم تظلم عليك الدنيا مع من أظلمت عليهم؟ حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة. الوصف الثاني لهذا القلب أنه مثل الصفاء، والصفاء هو الصخر صلابة وقوة، فكما كان الوصف الأول لقوة البصيرة وقوة العلم، فالوصف الثاني لقوة الإرادة والصلابة في الحق والثبات عليه، والصخر لا ينطبع، بمعنى لا يمكن أن يتأثر بما حوله. السائل إذا وضعته في أي إناء أخذ شكل ذلك الإناء، هناك من الأشياء الصلبة ما يمكن أن يتشكل حسب ما تشكله، كالثوب مثلا يطوى ويجمع يشكل في أشكال مختلفة، أما الصخر فهو ثابت على وضع واحد ينكسر ولا يتغير، وكذلك الزجاج ينكسر ولا يتغير، فقلب المؤمن ثابت كذلك، ربما قتلوه ولا يتغير، وضع في أي بيئة ثابت على الحق ملتزم به، لا تغيره الظروف ولا تلونه ما حوله من الألوان، لا يقبل المداهنة والنفاق، نعوذ بالله من النفاق. فالله سبحانه وتعالى جعل قلب المؤمن كالزجاج نقاء وصلابة، فكذلك هو أبيض مثل الصفاء، قلبه مثل الصخر ثباتا على الحق وإرادة له وقوة عملية مع القوة العلمية، وهكذا يكون الإنسان سائرا إلى الله. هذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، فسوف يتعرض لكثير من المحن والفتن لكنها لا تضره. وأما الآخر فأسود لظلمته لضلاله، لأنه لا يعلم الحق، مربادا متسخا، الوسخ والقذر، الإرادات الفاسدة، النجاسات في القلب، هذه إرادات الكفرة والظلمة والفاسقين والمنافقين، إرادات نجسة، ماذا يريدون من الدنيا؟ لا يريدون منها إلا ما أشرب من الهوى. وهكذا تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى نوعية الفتن التي تكون في آخر الزمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فتن الشهوات التي تؤدي إلى عمى البصائر والوقوع في الشبهات بعد ذلك. فهكذا فتنة الشهوات تجدها فعلا في آخر الزمان أعظم وأشد، أو هي المقدمة لفتن الشبهات. وهذا ملحوظ في نمط الحياة التي يراد للأمة أن تحياها من أعدائها. نمط حياتهم هم، ماذا يريدون؟ من أجل ماذا يعيشون في مجتمعاتهم التي تنقل إلينا وسائل إفسادهم كل يوم من هذا النجس الذي يعيشونه؟ يعيشون من أجل الجنس، من أجل المال، من أجل الرياسة، خداع، كذب، زور، بهتان. لا يريدون إلا أن نعيش كذلك أسوأ من البهائم، نعوذ بالله ونسأل الله العافية. خطر عظيم والله، أسود مربادا، أسود ظلام في البصيرة، مربادا متسخا قذرا، نجاسة في الإرادات، كالكوز مجخيا، كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا الكوز المنكوس إذا أردت أن تضع فيه خيرا امتنع أن يقبل، وما كان فيه من خير سابق زال عنه بالانقلاب، نعوذ بالله من ذلك. علامة هذا المعروف عنده ما يشتهيه، والمنكر ما لا يشتهيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لذا تجد المعروف عند النساء هو التبرج والحجاب والعفة، منكر تستنكره القلوب ويستنكره الناس ويرون هذا أمرا عجيبا، أن تتغطى المرأة مثلا، أو لا تكلم الرجال، أو أن تبتعد عن الاختلاط المحرم. كذا الشاب الملتزم أصبح أمرا مستغربا منكرا، لماذا تفعل في نفسك هكذا؟ لماذا تضيق على نفسك؟ لماذا هذا التزمت؟ لماذا هذا التطرف؟ وهكذا، نسأل الله العافية. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا كان عمر يسأل عن الفتنة وهو بعيد عنها، فمن عاش فيها لابد أن يحذر منها كل يوم مرات. والفتنة قد وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على معان، فمنها معنى الامتحان وهو أصل المعنى، معنى الابتلاء بخير أو بشر، سواء ترتب على ذلك الابتلاء أو الامتحان خير أو شر. وبهذا المعنى فكلنا متعرض للفتنة. قال الله عز وجل ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالكل بهذا مفتتن، مفتون بمعنى مختبر. من الناس من ينجح في الامتحان ومنهم من يفشل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا. فهذا المعنى مستعمل في الكتاب وفي السنة كذلك. وأما المعنى الثاني وهو الأكثر استعمالا، وهو الذي نقصده في عنوان ندوتنا، نقول في مواجهة الفتن، فهي الفتنة الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن، الذي ظهر منه الشر والمعصية والفساد، كما يقال فتن فلان أو وقع في الفتنة. ومنه نعوذ بالله من الفتن، استعيذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. وكان ابن مسعود يشير إلى المعنى الأول حين يقول: تعوذ بالله من مضلات الفتن، أي لأنه لابد أن يفتن الإنسان أن يمتحن، ولكن نعوذ بالله من الفتنة المضلة. ولكن المعنى الثاني كثير الاستعمال، وهو الذي سأل عنه عمر وأجاب عنه كذلك، حيث قالوا: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. تكفرها أي أن هذه ذنوب بسبب المال وبسبب الأهل وبسبب الولد، بسبب مخالطة الناس سوف يقع في ذنوب، لا بد من تكفير لها، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. ولكنه يسعى فتن أعظم خطرا متتابعة، وهي تغرق الكثيرين، فتن كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، نعوذ بالله من هذه الفتن، من شرها. فهذه الفتن بمعنى السوء والشر الذي ظهر بعد الامتحان. وهناك معنى ثالث هو مأخوذ من هذا المعنى الثاني، إذ أن الفتنة بمعنى الشر والفساد، أشد الشر وأشد الفساد هو الشرك بالله والعياذ بالله. ومنه ما سمعنا قول الله عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو دخلت المدينة عليهم على المنافقين من أقطارها من نواحيها، ثم سئلوا الفتنة، سئلوا الشرك، لآتوها لأعطوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، وما توقفوا عن إعطائها إلا زمنا يسيرا، وقد أعدوا أنفسهم إلى أنهم لو طلب منهم الكفر لأعطوا ذلك، مستعدون أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا، يمسون مؤمنين ويصبحوا كافرين، أو يصبحون مؤمنين ويمسون كافرين. وهذا والله تراه في زماننا أشد ما يكون، فربما يكفر الإنسان في لحظات، نعوذ بالله من الفتن. فالفتنة بمعنى الشرك في هذه الآية، وكذا في قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون، أي حتى لا تبقى فتنة، أي شرك، أي حتى لا يوجد شرك ظاهر على وجه الأرض، بل يكون الدين كله لله ظاهرا في الأرض كلها، دين الإسلام. ومنه قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. فإن مخالفة السنة سبب من أسباب الوقوع في الفتنة، تبدأ أولا بالبدعة، ثم البدعة تقوده إلى الشرك، نعوذ بالله من ذلك. لذلك ربما إذا قرأنا أنواع الردة التي يذكرها العلماء في كتاب المرتد لوجدنا أشياء متكررة تقع أمام أعيننا بأيسر طريق، ونقول: سبحان الله، أهذا الأمر يصل إلى الكفر؟ هو كذلك في كثير من الأحيان يستهين الناس به، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي المهلكات. فالبدع بريد الكفر تؤدي إليه والعياذ بالله. الغرض المقصود أن الفتن بمعانيها، نحن نتعرض للفتنة معنى الامتحان، ولا بد أن نخرج من الامتحان ناجحين، وإذا فشلنا فالخطر عظيم. هناك أنواع كثيرة من الفتن، نشير إلى بعضها لخطرها علينا جميعا. معشر من انتسب إلى الالتزام بالدين، ومن قال أنه ملتزم وظن نفسه كذلك، فأما الأول منها الذي نشير إليه، فالفتنة بضعف الالتزام ومحدوديته، بأن يكون الإنسان ملتزما في جانب صغير من جوانب حياته، جانب الهيئة والشكل أو بعض معاني الطاعات، كأن يكون محافظا على الصلوات في أوقاتها، وأن يكون محافظا مثلا على الجماعة، أو تاركا لبعض المحرمات كترك سماع المعازف مثلا، وترك النظر إلى وسائل الإفساد كعلامات عندنا مميزة، ولا شك أن هذا من الالتزام، وهذا أمر مطلوب، ولكن نجد ضعفا في الالتزام وازدواجية في الشخصية كثيرا ما نجده عندما نرى غياب الالتزام في نواحي كثيرة من حياتنا، وذلك عندما نتعامل مع بعضنا، وعندما تمتحن الأخلاق، وعندما يمتحن السلوك. فما أيسر أن يعلن الإنسان الالتزام، والله إنه اليوم لعسير إلا على من يسره الله عليه، أعني إظهار مظهر الملتزم، كأن يلتحي الأخ أو تتنقب المرأة، وهذا فضل الله عز وجل عليهما عظيم. ولكن نريد أكثر من ذلك، نريد أن نخطو بالالتزام إلى أعماق الالتزام، وأصل ذلك حال القلب، أن يكون الإنسان منتبها لما يمكن أن يدخله من أمراض، من أمراض الرياء، من أمراض العجب، من أمراض الكبر، من أمراض الحسد والحقد، من أمراض الضغينة، ومن أن يكون الإنسان في قلبه غش وعدم نصيحة للمسلمين، وحرص على مصلحة دنياه أكثر من مصلحة إخوانه المسلمين. هكذا أمراض كثيرة تظهر في السلوك. لا شك أن الأخلاق مرآة القلب، فعندما نجد المنازعات الكثيرة ونجد أن المال هو محك أساسي يظهر فيه عدم التزامنا، عندما يتعامل بعضنا مع بعض في الأموال وفي البيع والشراء وفي التجارة والشركة والمضاربة والإجارة وغير ذلك من أنواع المعاملات، وكذلك كما ذكرنا في أمر الأخلاق، عندما نتخاصم، عندما يغضب بعضنا من بعض، عند الغضب تجد شخصيات أخرى غير التي تراها في هيئة ملتزمة، عندما تحدث خصومة وعندما يحدث منازعة في مال أو في نزاع داخل الأسرة أو في نزاع في مجتمع من المجتمعات تجد أعاجيب، عندما نتعرض للكلام نريد الصدق فتجد الكذب، نريد الأمانة فتجد الخيانة، نريد العدل في الخصومة فتجد الفجور، نريد وفاء بالوعد فتجد خلفا. هذه صفات خطيرة ومنتشرة وتزداد مع اختلاط الإنسان بأهل الفساد، وكلما ابتعد الإنسان عن مصادر النور كلما ظهرت فيه هذه الخصال. وأما أنواع الأخلاق الأخرى التي تبدو في استجابة الإنسان للشهوات فحدث ولا حرج إلا من رحم الله، ولذلك نقول هذا باب خطير. لا شك أن من ضمن أسبابه الجهل بكثير من أحكام الشرع، فيكون الإنسان ظاهره أنه ملتزم ولكنه لم يتعلم معاني الالتزام ولم يجاهد نفسه لكي يزاحم أهل العلم بالركب، لكي يظل حريصا كل يوم أن يتعلم مسألة ومسألتين وأن يتعلم ما يلزم من المعاملات. والله كثرة المشاكل التي نعيشها تنبئنا بخطر، ويكاد الإنسان يعني يصيبه في نفسه النقص الشديد كل يوم من كثرة المشاكل ومن كثرة المنازعات وكثرة الخصومات والأمراض المتعددة. يكاد الإنسان يقضي ساعات طويلة، لا أقول أكاد بل هي كذلك، يقضي الإنسان ساعات طويلة جدا في فض منازعات وفي خصومات وفي أخلاق سيئة تظهر كثيرا جدا، نسأل الله العافية. أقول لابد أن نتعلم، لابد أن يكون التزامنا كل يوم في ازدياد علما، نتعلم مسائل ديننا مسألة مسألة. أتذكر منذ نحو من 15 سنة عندما جاء الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله إلى هذا المكان وقال العلاج والحل أن يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين من يعلمهم الدين مسألة مسألة، وكل يوم يتعلمون شيئا في العقيدة في العبادة في الأخلاق في المعاملة. كم درسا تنصرف عنه أيها الأخ المسلم، كم حلقة علم تراها مع أنها ربما تكون صغيرة ربع ساعة نصف ساعة، ومع ذلك تنصرف مشغول لا تريد أن تتعلم. من منا حين تاجر تعلم فقه التجارة، ومن منا حين شارك تعلم فقه المشاركة، من منا حين استأجر وأجر تعلم فقه الإيجار. والله مؤلم أن أجد في مجتمعات الإخوة اليوم كمثال عملي في الحقيقة، أن نجد كل يوم مثلا من يقول إذا أراد أن يؤجر لابد أن أؤجر على القانون القديم، ويتحايل بالكذب والزور لكي يحصل على إيجار على العقد القديم، القانون القديم المخالف للشرع الذي يؤبد الإيجار ويجعلها بلا نهاية، وهذا أمر باطل لا شك في بطلانه عند أهل العلم كافة، وأنه لابد أن تكون إيجار محددة المدة. فإذا نص على ذلك في القانون الجديد مثلا وأصبح ملزما للناس أنهم إذا تعاقدوا من الآن أن يعقدوا عقدا محددا المدة، فإذا بالناس يرفضون ذلك، ومنهم بل قل أكثر من نتعامل معهم الملتزمون يفعلون ذلك ويأبون أن يؤجروا هذه الإجارة الشرعية إلا أنهم يريدون أن تكون غير شرعية، فيكذبون ويقولون هذا العقد معقود بتاريخ كذا. أليس هذا زورا وليس هذا منكرا؟ ده مثال صغير فقط، أما في سائر وجوه المعاملة فقد ابتلينا فعلا بكثرة مشاكل، والله إنها لتمرض القلب، تمرض الإنسان المستمع، فما بال المشارك فيها فعلا. هذا أمر نقول دائرة الالتزام ما زالت دائرة محدودة، ولسنا نريد أن نعرض أنواعا من المخالفات في الالتزام، ولكن نقول نريد أن نعالج هذه المسألة بتكميل جوانب الشخصية المسلمة المتكاملة. الشخص المسلم شخصيته متكاملة، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإيمان والإسلام والإحسان حديث عظيم القدر، اجعله فهرسا لحياتك تراجع هذه الحياة. ماذا علمت في أمر الاعتقاد بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته، ألوهيته، الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، الحكم بشرعه، وسائر معاني التوحيد، الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، الإيمان والكفر، الاعتقاد في الصحابة. ماذا تعرف عن هذه الأصول؟ وماذا أعددت للقاء الله عز وجل فيها؟ معرفتها بمجردها مطلوب، ولو لم يكن عند الإنسان من انحراف إلا فسد الاعتقاد في شيء منها مع كون سلوكه أعظم سلوك لكان ذلك نقصا، وكان ذلك بدعة، وربما كان ذلك كفرا. فلو أن إنسانا طيب جدا كما يقولون، وهو صادق، وهو زاهد، وهو متعبد، وليل نهار لا يفعل إلا الذكر والعبادة، ثم اعتقد أن مع الله عز وجل أقطابا مثلا يدبرون الكون، وربما اعتقد أن لله عز وجل صاحبة أو ولدا كالنصارى مثلا، أو اليهود الذين قالوا عزير بن الله، أو أنه اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يوصل إليه إلا بأن نتقرب إلى الأولياء ونطلب منهم الأمداد، وأن من لم يكن متوسلا إلى الله عن طريق عبادة المشايخ، عبادة الأولياء والذهاب إلى قبورهم، فلن يصل إلى الله. أتراه مقبولا عند الله أم مشركا؟ والعياذ بالله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لو أن إنسانا لم يؤمن بالقدر كما قال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني يجاهد في سبيل الله، ينفق أموالا لا حصر لها في سبيل الله، لا يقبله الله منه إذا لم يكن مؤمنا بالقدر. نعم، أصول الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، وهي تتعرض كل يوم كل لحظات إلى الاهتزاز، إلى الزلزلة. يوما ينكرون الشفاعة، بعده ينكرون عذاب القبر، وقبله كذلك، وبعد ذلك ينكرون القدر، وأنواع من البدع. أحيانا تجد من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يغالي في أهل البيت، والكلام في ذلك كثير. لذلك نقول أن تكوين أو الاهتمام بأن نضع في أذهاننا معالم الشخصية المسلمة المتكاملة في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي أعمال القلوب، في المعاملات مع الناس، في تحقيق الإيمان والإسلام والإحسان، لا بد أن نسعى في ذلك، نضعه في نصب عيننا لشخصنا. كل واحد فينا ينظر في نفسه عن هذه الأصول التي ذكرنا، الإيمان عقائد لابد أن يتعلمها ولابد أن يعمل بها بعد ذلك، وعبادات لابد أن يؤديها يتفقه فيها. وكم مرة وأعيد، لأني ألمس أن هذا من أعظم الواجبات التي لابد أن تكرر. من من الإخوة قرأ فقه العبادات؟ من من الإخوة انتهى من كتاب رياض الصالحين ليعلم كيفية التزامه بالخلق الإسلامي؟ وهذا هو الإحسان فيما بينك وبين الناس، الذي هو ثمرة الإحسان فيما بينك وبين الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المعاملات في الحقيقة جزء من الإسلام، لأن الإسلام بني على الخمس، وإلا فتتمة الإسلام هي هذه المعاملات، والبناء أوسع من المبني عليه، فالمبني عليه الأركان، ولكن البناء تتمة البناء أوسع منه. لا تسكن أنت في شقة مجرد عمدان، ترضى بذلك؟ تقبلها من تريدها زوجة لك مثلا إذا قلت لها عندي شقة عبارة عن أعمدة فقط؟ والله لو قلت لها على الطوب الأحمر لن ترضى، ولن يرضى أبوها حتى يقول لابد أن تجهزها، لابد أن تمحر وتبيض وتعمل، ده لو مش بتبيض مش عارف تسكن فيه. فما بالك ترضى لدينك فقط بالأركان ولا تتعلم الواجبات الشرعية؟ وهذه ما زالت نسبة ضئيلة، وما زال أي درس علمي حقيقي، ولا أعني بأن هناك دروس علم غير حقيقية، لكن أعني دروس لا تجذب العواطف فقط، يعني كدرس مثلا في الفقه تجده ضئيل الاهتمام به كثير من الناس، إنما هو مهتم بالقصص والحماسات، وهذا أمر مطلوب بلا شك لأنه إصلاح للقلوب، ونحن لا ننكر هذا الأمر، ولكن نقول لابد أن يكون هناك تعلم، لابد أن هناك معالجة لهذا الجهل الذي هو خطر. كذلك من أعظم أسباب نقص جوانب الشخصية المسلمة وغياب الالتزام في جوانب حياتنا المختلفة قلة التربية، ضعف التربية، والتربية التعاهد، أن يظل الإنسان باحثا يسأل نفسه يوميا وينظر في نفسه يوميا، وهي في الحقيقة مسؤولية مزدوجة، مسؤولية على الفرد ومسؤولية على الجماعة، مسؤولية علينا جميعا أن نسعى في أن يربي كل منا نفسه وإخوانه كذلك، وأن يتعاهد إخوانه، وأن يسأل عنهم، وأن يذكرهم بالله عز وجل. ولا شك أن هذا الأمر إذا وضعناه نصب أعيننا وبحثنا في أنفسنا لوجدنا نقصا كبيرا. نريد أن نتربى، نريد أن نتعاهد مع العلم بالأدب والخلق وصفاء القلب، وهذا الأمر كما ذكرنا يحتاج إلى تعاهد من الإنسان نفسه، محاسبة ومراقبة، ومن غيره كذلك ممن يصاحبه ويلاقيه. من أخطر ما نواجهه في أنواع الفتن المناهج المنحرفة التي تعرض علينا، وكما ذكرنا في أمر الاعتقاد أن هذا أصل عظيم من جوانب الشخصية المسلمة التي يجب أن تكون متكاملة فينا. يقول أن هذا الأمر هو فعلا يتعرض له الصف الإسلامي في داخله، والمسلمون عموما يتعرضون لذلك. فمن هذه المناهج المنحرفة إما مناهج تدعو إلى أن يغرق المسلمون في تبعياتهم لأعدائهم، وهؤلاء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله حذيفة عن الشر مخافة أن يدركه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: رجال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وفي رواية: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة تموت وأنت عاض عليه. وما أكثر من يجهل فهم هذا الحديث، مع كونه من أخطر ما يكون، وفهمه من أعظم ما نحتاج إليه، لأننا بالفعل في زمن هذه المناهج المنحرفة، في زمن الدعاة على أبواب جهنم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الترتيب زمني بالفعل، وهو أن الشر الذي وقع بعد الخير كان الفتنة التي وقعت بين الصحابة، ثم انتهت بعام الجماعة عندما ملك معاوية رضي الله تعالى عنه وتنازل له الحسن، وبعده كان بني أمية، ثم بعدهم بني العباس، كان خيرا فيه دخن، كان فيه مخالفة للسنة، ولكن هناك معروف، كان هناك جهاد، كان هناك دعوة إلى الله، كان هناك علم، كان هناك تعظيم للسنة وحرص عليها، وكان هناك إقامة للحدود، ولم يزل المجتمع متماسكا، لم ينهار أمام ضربات الأعداء، بل كان هو الذي يفرض هذا الإسلام بالسلوك الطيب وبالدعوة وبالجهاد في سبيل الله على أرجاء المعمورة، رغم وجود تقصير ورغم وجود دخن خلل. لكن هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ نعم، دعاة على أبواب جهنم. وهذا في الحقيقة إنما بدأ ظهوره في وسط الخير الذي فيه دخن، وبعده ازداد حتى عم. المعنى المقصود أنه في وسط الخير الذي فيه دخن بدأت فرق الضلال تؤسس دولا لها، وتؤسس تمكينا وسلطانا، كدولة القرامطة والباطنية والفرق الضالة التي غلبت على كثير من البلاد حتى دعوا إلى الضلال علانية، كمسألة المحنة ونحو ذلك. لكنها كانت في الزمن الأول نبتا صغيرا يبقى مدة ثم يزول، لكنه بعد ذلك يعم ويملأ الدنيا حتى يصير الناس أكثرهم معرضون لأن يستجيبوا للدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. ونرى في زماننا دعوات العلمانية والقومية وغيرها من الدعاوى والاشتراكية والحزبية وغيرها هي من هذا الباب واضحا جليا، لأنها لا تنتسب إلى الإسلام إلا في مجرد الاسم للخداع، لكي يخدعوا الناس، وبدلا من أن يقولوا عنهم كفار يقولون عنهم مسلمين، يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا، ولكنهم قلوبهم قلوب شياطين. وهناك من يروج لاتباعهم ويقول لابد من متابعتهم وطاعتهم فيما أمرون به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجابهم إليها قذفوه فيها. والمأمور به اعتزال تلك الفرق وأن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم إن كان في الأرض خليفة، وإن لم يكن لهم في الأرض خليفة فلا تخلو الأرض كلها من جماعة لهم من أهل السنة، فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود بلا شك من اعتزال الفرق اعتزال أهل الإسلام أو عدم التعاون على البر والتقوى كما يحلو للبعض أن يزعم ذلك كذبا وزورا في معنى الحديث، وليس منه بحال من الأحوال. فليس الدعاة إلى الله والملتزمون بدين الله والذين يتعاونون على البر والتقوى بدعاة على أبواب جهنم يجب اعتزالهم، وإنما دعاة المناهج المنحرفة كالخوارج والقرامطة، وكما ذكرنا دعاة العلمانية في زمننا في فصل الدين عن الحياة الذين يروجون للولاء للغرب والغرق في متابعته شبرا بشبر وذراعا بذراع، لا ينحرفون عن ذلك، وكانوا في الماضي يستترون والآن يظهرون. ولذلك كانت قضية الولاء والبراء، قضية الحب والبغض، قضية الطاعة والتبعية لابد أن تكون واضحة جلية في نفوس المسلمين، ولا يجوز أن تكون مندثرة المعالم يخلط الحابل فيها بالنابل. تجد مثلا من يدخل صور المعاملة الجائزة مع الكفار في الموالاة وينهى الناس عنها كالبيع والشراء مثلا، ويرى أن من باع أو اشترى فقد والى الكفار. وكم من أوراق قرأناها تدعو إلى ذلك وترغب فيه، ترغب في أن لا يجوز البيع والشراء لأن هذا موالاة. عجب، مع أنهم يقعون في الموالاة بالفعل بصور حقيقية في الموالاة وهم يقولون أن ذلك من حسن المعاملة المأمور بها. لذلك خلل كبير نسمع كثيرا من الناس يقولون أن من تكلم فيما يجوز قد داهن هؤلاء اليهود والنصارى أو المنافقين. عجب، لماذا يحدث الخلط؟ إذا ذكر الإنسان الصور الجائزة وعلم الصور المحرمة، معاني الولاء، معاني الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه والمعاونة على أمرهم والنصيحة لهم، معاني معلومة، معاني واضحة، وليس يقال لمن باع واشترى والا، ولا لمن أجر أو استأجر والا أو أحب. يمكن أن تستأجر ممن تبغضه، ويمكن أن تحسن معاملة من تكرهه، وهذا أمر آخر. حسن المعاملة لمن لم يقاتلنا في الدين من البر المأمور به ونحو ذلك. قضية الولاء والبراء فيها خلل كبير وعظيم لدى كثير من الناس، كثير من المغرضين أتباع المنافقين يستغلون ما ورد من الصور الجائزة في المعاملة ليدل بذلك على ما يسميه مسامحة، ليدل على ما يريد أن يوقع فيه المسلمين من الموالاة، فيصوب الملل الكفرية ويراها جائزة ويعظم أصحابها وطواغيتها. وقد رأينا أمثلة رهيبة في عالم المسلمين وفي عالم الملتزمين، لا أعني بحمد الله تبارك وتعالى الاتجاهات الملتزمة منهج السلف، ولكن أعني في غيرها كم من مروج لباطل في ذلك ومحبذ وقائل أنه بيننا وبين اليهود والنصارى المحبة والمودة وليس بيننا وبينهم أي عداوة، والأمر بيننا وبينهم ليس خلافا دينيا. أمور عجيبة ظهرت قبل ذلك وتظهر، يقولون مثلا أن الخلاف بيننا وبينهم أنهم لم يعتذروا بعد الحروب الصليبية وأننا نطلب اعتذارا أصرح من هذا الذي تم. عجب والله، ألا تطلب منه أن يتوب إلى الله من أنه اتخذ صاحبة وولدا ويعلن أمام الملايين من البشر أنه يعبد المسيح ابن الله؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. المشكلة بيننا وبين اليهود أنهم لا يعطون الفلسطيني حقوقهم أو أنهم مثلا يسمحون بورود المستوطنات، هذه المشكلة الحقيقية بيننا وبين اليهود أنهم فقط اغتصبوا أجزاء من الأرض، والحقيقة أنهم اغتصبوا كل الأرض، وأن أرض فلسطين ليست من حق أحد أن يتنازل عنها، هي ملك للمسلمين عموما من يوم فتحها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هي ملك للمسلمين، وقفها عمر ولم يقسم الأرض لتظل على المسلمين، فهل من حق أحد أن يبيعها؟ ثم إن المشكلة لو أنهم لو كانوا في أقطار الأرض المتباعدة عنا وما اغتصبوا منا شيئا لظلوا أعداء لنا، لأنهم يكفرون بالله عز وجل، يكفرون بالقرآن العظيم، يشركون بالله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هكذا اليهود قالوا حسين بن الله، يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكذبونه. وبعد ذلك يظن البعض أننا ليس بيننا وبينهم قضية دينية، النزاع بيننا يجعلوه بعيدا عن الدين. نعوذ بالله، فتن خطيرة جدا، ودعوة أن التقدم هو تقليد الغرب. تجد هذا أثره رهيبا في شباب الأمة وفي رجالها ونسائها، تجد هذا ليل نهار فتنة رهيبة يقع فيها الناس. أمل الشباب أن يرى بلاد الغرب، يرى بلاد الفرنجة يتفسح هناك، أمل في الدنيا، يريد أن يعيش حياته. الذي ذهب إلى هناك هو المتقدم، والذي يتفرج على أفلامهم ويسمع موسيقاهم ويغني أغانيهم ويلبس ثيابهم هو الإنسان المتحضر في هذه الدنيا، والذي يزن الأمور بموازينهم، الذي يحب ما يحبون ويأكل ما يأكلون. حاجات عجيبة جدا. الغرب يزن موازين يعني الطعام والشراب لكي يعرف ماذا التبعية له. يقول الهمبرجر يدخل موسكو، أول ما بدأ الغرب ينفتح قالوا الهمبرجر الأمريكي دخل موسكو. قالوا أول ما أخذ الأفغان كابل قالوا اختفت الأزياء الغربية، شيء خطير تطيره وكالات الأنباء. لا أنسى هذه الملاحظات التي ذكرتها إذاعة لندن يوم دخل المجاهدون كابل أول ما سقطت الحكومة الشيوعية، قالوا اختفت الملابس الغربية. يا الحزن، يعني أمر عظيم جدا عندهم لدرجة أنهم يذكرونه في أول ما يذكرون، لكنه بالفعل أمر خطير فعلا، أمر ينبئ بخطر الاستقلالية الشخصية التي لم تذب بعد رغم كل الضربات الموجهة لها. الخطر ليس عندهم في كم أسلحة لدى المسلمين أو أسلحة فتاكة نووية أو كيماوية، ليس هذا هو الخطر. الخطر كله في الشخصية المستقلة التي تريد وتشعر بأنها ليست تابعة لهذا الغرب أو الشرق، وليست راضية بالخنوع، وليست راضية بهذا الذل الذي يريدون أن يفرضوه على أمة الإسلام. وهذا أمر ينجرف فيه الإنسان تدريجيا إذا لم يكن على يقظة منه. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. البدائل المطروحة للالتزام الصحيح للإسلام، إسلام الصوفية هو الحل مثلا، منهج منحرفة خطيرة سوف تجدها تنتشر في قطاعات عريضة تحب التدين وتريد أن تلتزم بشيء تقتنع أنه هو الدين، فيعرضون عليها هذا البديل الذي لا يغير كثيرا من السلوك. ولذا نجد الزواجات الشخصية التي وردناها في المقابل، أو تجد إنسانا حياته كلها حرب على الإسلام، وهو يذهب للخلوة مثلا في أيام الموالد، وهو في الحقيقة قد أخذ عهدا على شيخ على طريقة صوفية، وهو ملتزم بالصلوات في أوقاتها، مع أنه بالفعل ينفذ كل مخططات الأعداء. وليس ببعيد أن يعني بعض البلاد المسلمة، بل عدد المسلمين فيها ربما يزيد على عدد المسلمين العرب كلهم، يعني اختاروا لها رئيسا هو من هذه الفرق، وتجد صورة ممسوخة رهيبة غير محتملة لأن يكون هذا إنسانا ملتزما بالدين. أول ما يبدأ بأن يقول لابد أن نوطد العلاقات مع إسرائيل. عجيب والله شأن هؤلاء، وهو كان أحد شيوخ هذا الاتجاه، وأنه رئيس هيئة العلماء ونحو ذلك، وهو أشد مما فعله من يتهمون عندنا بأنهم مسارعون إلى اليهود. وبعد ذلك يمسك بعض الإمساك، يفعل مع الكفار موالاة لهم تنفيذا لمخططاتهم، كما ذكرت خطر المناهج المنحرفة، المنهج الشيعي الذي حسب الأحوال السياسية تتحكم فيه القرب والبعد، خطر عظيم جدا. من يوم قامت ثورة إيران هذه كان هناك مواقف متعددة، هناك من وازن معها سياسيا، هناك من أيدها من اتجاه الإسلام وصفق لها كثيرا، ثم بعد أن اختلف بعض الاختلافات معها لعنها لعنا شديدا. وكان موقف الدعاء الذين يبنون موقفهم على العقيدة الصحيحة وأن هذا المنهج لابد أن يوزن بميزان الكتاب والسنة، كان موقفا واحدا عبر التاريخ. لذلك نقول قضية المناهج المنحرفة قضية خطيرة تؤثر علينا سلبا، لابد من معرفة المنهج الإسلامي النقي الصحيح وأن نعرفه بتفاصيله، وأن ننبذ متابعة الدعاة على أبواب جهنم، وأن نحذر من الولاء لهم، وأن نتبرأ من باطلهم ومنهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن أخطر ما يكون في الصف الإسلامي من داخله الغلو، المناهج المنحرفة المتعلقة بالغلو، قضايا التكفير خصوصا أعني، والمناهج التي تتبنى هذا الفكر بدرجات متفاوتة من تكفير المجتمع ككل، أو من التوقف في شأن عامة المسلمين فيه أو في بعضهم أو نحو ذلك، هذه درجات متفاوتة تؤثر على قطاعات عريضة. والجرأة في مسائل التكفير ممن لا يصح أن يكون منتسبا إلى طلاب العلم، فيه نظر أن يكون طالب علم مبتدئ، فيكون جريئا بالتكفير في مسائل يحتاج فيها إلى مجالس قضاء ومجالس علماء ليجتمع العلماء ويقرروا أكفر فلان أم لم يكفر، وأقيمت الحجة أم لم تقم، واستوفيت شروط التكفير أم لم تستوفى. وهذه مسائل الاجتهاد الكبار التي نقول أنه لا ينبغي أن يتكلم فيها حتى طلاب العلم المتقدمين، وإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون. ومع ذلك تجد ما أسرع من يكفر هذا وهذا وهذا وبسرعة ودون ترو، وهذا خطر، هذا ثمرة من ثمرات المناهج المنحرفة، وهي فتنة خصوصا للملتزمين، لأنها من باب الحرص على الدين ومن باب الجرأة في الحق عند أناس، أنه جريء في الحق لدرجة أنه يكفر وأنه لا يتهاون، وهذا خطر كبير جدا يتعرض له كثير من الملتزمين. وأنا أحذر خصوصا لأني أعلم أن فرقا من هذه الفرق المبتدعة الضالة تلتقط الإخوة والأخوات وتسألهم أسئلة للأسف لا يستطيعون الإجابة الصحيحة عليها لعدم التعلم الذي ذكرناه في النقطة الأولى، ويكون سبيلا إلى الانحراف الخطير وسبيلا إلى الجرأة بعد ذلك في هذا الباب والوقوع فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأن يقع أن يكون في كلاب النار، الخوارج كلاب النار، ما أقبح هذا الوصف، وصفهم به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان منحرفين فعلا مع كثرة القراءة وكثرة العبادة، لكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حرجهم، مرضى قلوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لذلك أقول قضية المناهج المنحرفة علاجها التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة بطريقة السلف رضوان الله تبارك تعالى عليهم، ودراسته مسألة مسألة، معرفة معالم هذا الطريق الذي تسفي الرياح على معالمه كثيرا، رياح الفتن تلبس على الناس حتى يصير بعد حين مجرد اسم، كما أن اسم السنة صار في زمن من الأزمنة إنما يعرف به أناس ينتسبون إلى البدعة، إلى يومنا هذا لا يزال يقال في معاهد ومدارس وجامعات إسلامية أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، مع أن المعلوم أن الأشاعرة ليسوا أهل سنة وإنما هم في جزء معين أهل السنة، نعم في مثلا في العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم، وفي العقيدة في مسائل السمعيات كما يقولون في كثير منها، لكنهم في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، في الوعد والوعيد ليسوا أهل سنة، أهل بدعة منكرة. ولذلك أنا أقول أنه تظهر أحيانا لفظ أهل السنة أو يقال عن الإنسان أنه إمام أهل السنة، حتى ربما يقال فلان إمام أهل السنة وهو لا يكون كذلك. لذلك أخشى أن يأتي اليوم الذي يتسمى فيه ناس بالسلفية ولا يكونون على وعي بالمنهج السلفي، بل يكونون على منهج منحرفة ويقولون نحن سلفيون، هذا خطر عظيم. علاج معرفة تفصيلية بالمنهج، وما أيسر ذلك، ميسر، لأنه من الذكر، هذا المنهج قرآن وسنة بفهم السلف الأمة ميسر وواضح المعال ومختصر من المختصرات بإذن الله تعالى، مع نية خالصة ومع متابعة صادقة لأهل العلم والدعوة كافية بإذن الله في تحصيل معالم هذا المنهج. تكلمنا عن نقطة غياب الشخصية المسلمة المتكاملة ولزوم أن يتحول التزامنا إلى جميع جوانب حياتنا، والنقطة الثانية في مناهج الانحراف سواء ما كان منها في جانب الغلو كالتكفير أو جانب الفرق المنحرفة كالصوفية أو الدعاة على أبواب جهنم كالعلمانيين وأمثالهم، أو المناهج المنحرفة كالشيعة الضلال والعياذ بالله. أما النقطة الثالثة من الفتن وهي من أخطر ما نتعرض له، الانشغال بالدنيا والبعد عن مجتمع الإخوة، بمجرد أن يبدأ الأخ حياته العملية، يعني ينتهي مثلا من دراسته الجامعية أو قبل الجامعية ويدخل معترك الحياة، وتجده يعمل ليل نهار وينجرف في قضية البحث عن حاجاته الدنيوية، ولا شك أن الحاجات الدنيوية الضرورية منها لا يمكن أن يقف أحد في وجهها ولا يمكن أن نمنع أحدا من طلبها، ولكن المشكلة درجة هذه الحاجيات ومدى احتياجه إلى أن يكون مع إخوانه عاملا بالإسلام عاملا من أجله كما سمعنا. هذا الأمر الذي لا بد أن نستوعبه جيدا. تأكد أخي المسلم أن قربك من الله ونيتك في إرادة وجهه وعزمك على طاعته وأن تكون للإسلام وبه هو الذي يحدد لك قضية الرزق، وهو الذي يحدد لك سعة الوقت أو ضيقه. قال الله عز وجل فيما يرويه عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ما تقول ليش أنا مش لاقي شغل إلا كده، إن أنا أشتغل ليل ونهار أكون حمارا بالنهار جيفة بالليل. لما تقول كده أنك لا تجد وقتا لتتعلم، لا تجد وقتا لتدعو، لا تجد وقتا لتزور أخا في الله، لا تجد وقتا لتعمل من أجل الإسلام. لماذا؟ لأنه مشغول بالليل والنهار. تأكد أن في سبب، في خلل في القلب، في بعد عن الله، هذا الذي أدى إلى هذا الأمر. لا بد أن تحفر نفسك دورا في الالتزام والعمل من أجله في الدعوة إلى الله. إذا كنا في حرب والعدو يهجم علينا بعد حين، أو هو يهجم علينا الآن، والقائد قد قال للجنود اصنعوا خنادق، إذا كنت أحد هؤلاء الجنود ثم ظللت تنتظر من يحفر لك خندقا، ألست أول المصابين بطلقات الأعداء؟ أنت الذي لابد أن تحفر الخندق لنفسك. يكفي أننا قلنا الوقت الآن وقت حفر خنادق، دفاع عن أنفسنا عن ديننا. إذا كنت أنت المتأخر وتنتظر غيرك أن يعد لك دورا، لا، أنت الذي تبحث عن الدور. والخطوط العريضة موجودة، أين تعمل؟ من أجل الإسلام. والله المجالات متعددة، ولكن إذا كنت تنتظر غيرك أن يفصل لك دورا فسوف تصيبك رصاصات الأعداء، وسوف تغرق في باب الانشغال بالدنيا، وابتعادك عن إخوانك خطر عظيم. والله رغم السلبيات التي عندنا، نعم عندنا سلبيات كثيرة، ولكن والله لا يبتعد أحد عن الإخوة إلا ويقع في أنواع من الفتن لا يعلمها إلا الله. لا بد أن تحرص على أن تكون مع إخوانك يدا واحدة في طاعة الله، ولا بد أن تظل مرتبطا بهم ولا تبتعد عنهم، يكونون هم أصدقاؤك. الصحبة الطيبة من أعظم وأهم أسباب الوقاية من الفتنة. لذلك شعورك بأنك مع إخوانك يقيك هذه الأمواج، الأمواج التي كموج البحر، إذا أراد أحد ألا تقلبه الموجة فليمسك بالذي بجواره، يمسكون معا، إذا أصابه شيء عدله، إذا أصابه شيء نصحه ذكره. أما أن نترك بعضنا بعضا ونتمزق ويبتعد بعضنا عن بعض، يرى أحدنا أخاه ولا يناصحه ولا يذكره، خطر عظيم. وإذا وجدت نفسك أنت المبتعد فاقترب، وبحمد الله أمامك المساجد مفتوحة بفضل الله عز وجل، ولو لم يكن إلا أن تصلوا وتقفوا معا. البعض قد يرى أن الوسائل، إن لم تكن هذه الوسيلة لم نستطع أن نعمل للإسلام ولا من أجله. أتذكر في أزمنة ماضية لم يكن عند الإخوة منذ نحو 20 سنة، لم يكن عند الإخوة في الإسكندرية كلها إلا مسجد واحد أو مسجدين فقط في الإسكندرية كلها، ومع ذلك كان الالتزام يزداد كل يوم ازديادات غير محصورة لا نعلمها. ونسأل الله عز وجل أن يزداد الإخوة التزاما وأن يزدادوا في كل مكان. لكن أتذكر أننا كنا ربما بعد أن نصلي في أحد مساجد الأوقاف أو مساجد الأهالي، وقفنا مع بعضنا لحظات، كل منا يتلو حديثا. أتذكر هذه الوقفة منذ أكثر من 20 سنة، كل منا يقول حديثا على قدر علمنا في ذلك الوقت، لم يكن يعني الأمر كما هو ميسر الآن، الناس على قدر ما يعلمون، لم يكن العلم قد فتحت أبوابه بفضل الله كما هي مفتوحة الآن لكل من يطلب. فكنا نقول حديثا، كان في هذا سبب الالتزام الكثيرين، يجتمعون يسمعون الحديث، يسمعون تذكرة، يلتزم الإنسان ربما من كلمة، لأن الخير في القلوب موجود، ففضل الله عز وجل عظيم. فالوسائل متعددة، لكن كن أنت كما ذكرت مرتبطا بإخوانك، وإياك أن تنشغل بالدنيا عن العمل والدعوة إلى الله عز وجل. ولا بد أن تقتطع من وقتك لكي تسمع، لكي تقرأ، لكي تتعبد لله، لكي تصلي ولكي تصوم. لا تجعل نفسك مستهلكا في الدنيا، لا غاية لك إلا تحصيل الزيادات وحتى الكفايات من الحاجات الأساسية. لا أعني بذلك أن أدعو لترك الكفايات الأساسية، ولكن أقول الله يجعل المخرج ويرزق من توكل عليه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأنصار رضي الله عنهم وأصحاب الصفة كان منهم من يحامل على ظهره بالنهار ويقرؤون القرآن بالليل، وربما أغمي على بعضهم من أجل شدة العمل إذا أصبح صائما، ولكنهم كانوا يقرؤون القرآن بالليل، قراء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، لم يمنعهم الانشغال من طلب العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكون له أخ أنصاري، يتناوبان العمل والحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النوبة يذهب إليه مساء ليخبره ماذا جرى. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر نفسه يعمل ومع ذلك يتناوب لأجل أن يحرص. إذا فاتك الدرس الآن لست في حاجة إلى من يخبرك بالدرس إذا غبت عنه، ربما يمكنك أن تسمعه مرات ومرات في وسائل ميسرة من وسائل السماع والعلم والدرس. فنحو ذلك لابد من أن نبحث لنفسنا عن دور كما ذكرت. لا تنتظر أحدا يعد لك الفندق، أنت تدافع عن الإسلام، بل قبل ذلك أنت تدافع عن نفسك، فلا بد أن تعد العدة من هذا الباب لنفسك. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على الخلق. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.